وكذلك الحديث ورد عن قيس بن الربيع عن عاصم، يعني قيس بن الربيع تابع شعبة، ووقعت رواية قيس بن الربيع عند الطحاوي في شرح المعاني، وقعت روايته أيضا عند أبي عبيد في كتابه الطهور. رواية قيس بن الربيع وهو صادوق لأنه كبر فتغير، إلا أن روايته تصلح للاستشهاد أو للتقوية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة، من هذا تبين أن هذا اللفظ الوارد عن الحاكم بن عمرو الغفاري مع أن الإسناد إليه حسن، إلا أن اللفظ وقع في اضطراب، فلا يمكننا أن نجزم بأن اللفظ المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة، لأنه ورد أيضا لفظ آخر وقع بالشك، وهو أو بفضل شرابها أو بفضل سؤرها. بالإضافة إلى ذلك، فالحديث ورد موقوفا على الحاكم بن عمرو، ولهذا رجح الدارقطني الموقوف، ورجحه البيهقي، ونقل البيهقي عن البخاري أنه قال حديث الحاكم بن عمرو ليس بصحيح أو غير صحيح، ونقل عنه أن المحفوظ اللفظ الموقوف، أو أن صحيح اللفظ الموقوف على الحكم. الحديث رواه عمران ابن حدير وهو ثقة عن عاصم، رواه عمران بن حدير عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، وقد رواياته عند الدارقطني، وقد رواياته عند البيهقي، وقد رواياته عند ابن أبي شيبة أنه قال انتهيت إلى الحكم بن عمرو وهو بالمربد وهو ينهى الناس عن الوضوء بفضل المرأة، وهذا موقوف على الحكم. هذا ونصه أو قريب من نصه أو يعتبر بنحو اللفظ. من هذا يستخلص أن الحديث عن الحاكم بن عمرو ليس بصحيح للاضطراب في المتن، ولأنه ورد موقوفا ورد مرفوعا، لا نقول إن رفعه ليس محفوظا لأنه ثابت من عدة طرق، فهو ثابت عن عاصم الأحول، عن شعبة عن عاصم، ورواه جماعة عن شعبة، ورواه جماعة عن أبي داود الطالسي عن شعبة، فالرفع محفوظ، ولكن الشأن في الاضطراب في متنه، فعله بعضهم بأنه ورد موقوفا، وما علمنا أحدا أعلاه بالاضطراب إلا البيهقي، وكذلك الترمذي، إلا أن الترمذي لم يذكر هذا علة على وجه التصريح، ولكنه قال روى الحديث الترمذي من حديث محمود بن غيلان عن أبي داود الطيلسي عن شعبة عن عاصم باللفظ الذي فيه شك، ثم قال وراه محمد ابن بشار ولم يشك، ومع ذلك قال هذا حديث حسن. فباختصار اللفظ عن الحكم مضطرب بالإضافة إلى أنه ورد موقوفا، فلا يمكننا أن نقول إن حديث الحكم صحيح. ومن هذا يتبين مدى سعة علم البخاري ومدى حفظه أو مدى تبحره في علم الحديث، لأن الحديث قواه عدد كبير من الأئمة ولم يفطن أحد منهم إلى ما ذكرناه، إلا أن البخاري كما نقرأ عنه البيهقي أنه ضعف الحديث، وكذلك نظرا لأن الدارقطني إمام فحل في علم الحديث رجح الموقوف، إلا أن المرفوع أيضا محفوظ وفيه ما فيه، وكذلك أعلاه البيهقي. أما الألباني مع أنه رجل له باع طويل في الحديث إلا أنه صححه بهذا اللفظ ولم يذكر العلة التي من أجلها أعلى القوم بها الحديث، ولكنه ذكر أن بعض الأئمة أعلوه بما ليس قادحا وحال على صحيح أبي داود كما ذكرنا. تقول الحمد لله تلسى بتقول سرك خلاص مش أقول لك. إذا عطس المؤمن فحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول له يرحمكم الله أو يرحمك الله، فإن قال إذا قال يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، فإن قال في سره أي لم يسمع ففي تلك الحالة يكون القوم معذورين في عدم تشميتهم إياه لأنهم لم يسمعوا اللفظ وهو الحمد صادرا منه. الحديث وارد أيضا عن سليمان التيمي عن أبي حاجب، ولكن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، ولم يصرح أنه الحاكم بن عمرو الغفاري، فهناك فرق بينهما. فيمكننا أن نقول إن الحديث من طريق سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار هو حديث الحاكم بن عمرو، لأنه ربما يكون من بني غفار ولكنه ليس هو الحاكم بن عمرو. الحديث وارد أيضا عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن راجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، وهذا اللفظ لم يرد فيه شيء من الشك فيما وقفنا عليه. الحديث بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة أو بفضل وضوء المرأة، وما علمنا فيه شكا في أي طريق من طرقه. فالحديث من حديث راجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بني غفار يعتبر حسنا، لأن في إسناده أبا حاجب وهو صدوق، ولو كان ثقة لقلنا يعتبر إسناده صحيحا. الحديث رواه جماعة عن سليمان التيمي من هؤلاء الجماعة شعبة وثقة حافظ، وقد روايته عند الدارقطني، وورد أيضا من طريق محمد بن جعفر غندر موثقة صحيح الكتاب وكان به غفلة وقد روايته عند أحمد، ورواه أيضا إسماعيل بن علية عن سليمان التيمية، وقد روايته عند ابن أبي شيبة. إسماعيل بن علية ثقة حافظ، ورواه أيضا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عند الترمذي. ورواه أيضا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي، وقد رواه عند البيهقي. وذكر البيهقي أنه رواه أيضا هشيم بن بشير عن سليمان التيمي أي بهذا اللفظ، وروى غيرهم. فالإسناد حسن من أجل أبي حاجب كما ذكرنا، وحيث إن المتن ليس فيه اضطراب كالذي ورد في حديث الحاكم عمرو الغفري، فنقول إن الحديث بهذا اللفظ يعتبر حسنا. الحديث في الحقيقة صحيح لأنه ورد من حديث رجل آخر كما سنذكر، فبمجموع الطريقين يعتبر الحديث صحيحا على الأقل. الحديث ورد من طريق عبد الله بن داود الأودي عن حماد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ رجل بفضل طهور المرأة، أو قال يغتسل، وأن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل وليغترفا جميعا. هذا الحديث أعلاه البيهقي بأن التابعية لم يعين الصحابي، وهذه في الحقيقة ليست علة. أعلاه بالإرسال وهذه ليست علة، لأن التابعي صرح بأنه سمعه من رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، فكأنه رواه عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر، فليس بشرط أن يقول سمعت فلانا أو فلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا قال عن صحابي أو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكفي في ثبوت الإسناد، وبالتالي يكفي في ثبوت الحديث. فتعليل البيهقي له بالإرسال يعتبر تعليلا ليس له وجه، والأشبه أن يقال إن الإسناد حسن أو صحيح لأن جهالة الصحابي لا تضر. هذا الحديث مع الحديث الأول يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، إلا أن هذا الحديث هو حديث عبد الله بن داود الأودي فيه زيادة، وهي وأن تغتسل المرأة بفضل طهر الرجل وليغترف جميعا أو وليشرع جميعا. حديث الرجل من بني غفار أن يتوضأ الرجل بفضل طهر المرأة، فيفهم منه أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهر الرجل. حديث الرجل الآخر الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحبه أبو هريرة فيه زيادة، ففيه النهي عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وفيه الأمر بأن يغترف جميعا يعني يشرع جميعا في الإناء. إن قلنا إن حديث الرجل الذي من بني الذي هو من بني غفار غير صحيح فهذا أيضا لا يقدح في الحكم، لأن حديث الرجل الآخر الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحبه أبو هريرة 4 سنين يعتبر إسناده صحيحا أو حسنا على الأقل فيثبت الحديث وبالتالي يثبت الحكم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو أن تغتسل المرأة أو أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا. ورد في الباب أيضا حديث عبد الله بن سرجس رواه ابن ماجه ورواه غيره. الحديث ورد من طريق عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة أن يغتسل الرجل بفضل طول المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل طول الرجل وأن يشرعا جميعا. الإسناد صحيح إلا أن الحديث أعل أيضا بالوقف، يعني ذهب بعض أئمة الجرح ذهب بعض أئمة الحديث إلى أن الحديث المحفوظ فيه أنه موقوف. الحديث ورد من طريق المعلى بن أسد وهو ثقة عن عبد العزيز بن المختار وهو ثقة، المعلى ثقة من رجال شيخ ثقة من رجال الشيخين. ورد من طريق إبراهيم بن الحجاج عن عبد العزيز بن المختار، فالإسناد يعتبر صحيحا واللفظ المرفوع يعتبر محفوظا، إلا أنه ورد أيضا موقوفا على عبد الله بن سرجس. رواه عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أنه قال لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد، فإن خلت به فلا يقرب أو فلا تقربنه. ورواه البيهقي أو رواه الدارقطني من طريق واهب بن جرير عن شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس بلفظ لا يغتسل الرجل ولا يتوضأ بفضل طهور المرأة وتغتسل المرأة وتتوضأ بفضل طهور الرجل، أي قاله عبد الله بن سرجس عبد الله بن سرجس ولم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. شعبة ثقة حافظ، ومعمر بن راشد ثقة ثبت إلى فرواته في البصرة وفرواته عن الأعمش، وكذلك شم عروة في رواته عنهما شيئا في روايات عنهما شيء، وكذلك فيما رواه البصرة. معمر وشعبة في مجموعهما أضبط وأحفظ بكثير من عبد العزيز بن المختار، فإن قلنا بالتعارض بين اللفظ المرفوع واللفظ الموقوف فسيترجح الموقوف على المرفوع، لأن من رواه موقوفا أضبط وأحفظ ممن رواه مرفوعا، إلا أنه يمكننا أن نقول إن بينهما تعارضا، لأن الإسناد للحديث المرفوع صحيح أيضا، ومن رفع الحديث يعتبرون ثقات، أو الذي رفع الحديث وهو عبد العزيز بن المختار يعتبر ثقة ومن رجال الشيخين، فلحفظه محفوظ، وكذلك من رواه موقوفا على عبد المسرجس يعتبر لفظه موقوف، يعتبر لفظه محفوظا. فإذا قلنا المحفوظ هو الموقوف فهذا ليس إنصافا، لأن من أو رفع الحديث ثقة، ثبت أيضا أو ثقة من رجال الشيخين، فرفعه يقبل. ومن أوقف الحديث عن عبد الله بن سرجس وإن كان أضبط وأحفظ، إلا أنه ليس هناك تعارض بين الموقوف والمرفوع حتى نصير إلى الترجيح. فالأشبه أن يقال إن الحديث عن عبد الله بن سرجس يعتبر محفوظا أيضا مرفوعا، بالإضافة لأنه محفوظ موقوفا، أي حالة كونه موقوفا. الحديث يدل على أن الرجل إذا أراد أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها فهذا ليس مشروعا له، وكذلك إذا أرادت المرأة أن تتوضأ بفضل الرجل فهذا ليس مشروعا لها، ويشرع لهما أن يغترف جميعا. الحديث الموقوف على عبد الله بن سرجس يعتبر مخالفا لهذا اللفظ، لأنه بيان أنه إذا أراد رجل أن يتوضأ يغتسل وخالت بالماء فلا تقربه، وأما إذا اغتسل جميعا جاز ذلك. وكذلك إذا أراد أن تغتسل هي بفضل الرجل جاز له ذلك. فإذا كان هناك تعارض بين اللفظين قدمنا الموقوف على المرفوع، إذا كان التعارض غير موجود قلنا الموقوف محفوظ والمرفوع محفوظ والمرفوع محفوظ. إلا أنه يتبين من لفظ ابن سرجس أنه يعتبر مخالفا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه. ابن سرجس لفظه تغتسل المرأة وتتوضأ بفضل وضوء الرجل، بفضل غسل الرجل أو بفضل طهور الرجل، ولا يغتسل الرجل لا يتوضأ بفضل طهور المرأة. الحديث المرفوع نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل. الحديث الموقوف فيه الإباحة للمرأة أن تغتسل وتتوضأ بفضل الرجل، وفيه المنع لرجل من أن يغتسل ويتوضأ بفضل المرأة. المرفوع فيه المنع للاثنين والأمر بأن يشرع جميعا. هذا لفظ ابن جرير عن شعبة، لفظ معمر عن عاصم لا بأس أن يغتسل رجل المرأة من إناء واحد فإن خلت به فلا تقربه أو فلا تقربنه، يعني إذا خلت المرأة بالماء فلا يجوز للرجل أن يقرب هذا الماء. فبين المرفوع والموقوف شيء من الاختلاف، فإذا كان هناك تعارض فيقدم الإيه؟ الموقوف، لأن من أوقف الحديث أضبط وأحفظ من إيه؟ ممن رفع الحديث. فإن كان هناك بين اللفظين تعارض فيقدم الموقوف، لأن من أوقف على عبد الله بن سرجس أحفظ وأضبط من رفعه، وإن لم يكن التعارض موجودا قلنا المرفوع محفوظ والموقوف محفوظ. ولكن تبين أن بين اللفظين شيئا من التعارض، وعلى هذا فيقدم الإيه؟ الموقوف. ومن هذا يتبين صحة ما ذهب إليه الدارقطني من الحديث الموقوف والمحفوظ. من هذا يتبين، وهذا مثال من مئات الأمثلة التي تدل على أن الأكابر من الفعل السابقين إذا عارضوا الأصاغر ممن في عصرنا فالقول قول من؟ قول السابقين، لا قول المعاصرين أو قول المتأخرين، يعني بعد التدقيق والتحقيق والسبر والاختبار والنظر في المتون والنظر في الأسانيد يتبين صحة قول الدارقطني أو صحة قول البخاري أو صحة قول البيهقي، مع أن كثيرا من المعاصرين أو ممن كان قول المعاصرين يرى صحة الحديث برمة محفوظا ووقوفا، ولكن بعد التدقيق والتحقيق والنظر يتبين أن ما ذهب إليه الأوائل هو الراجح. إذن فالمحفوظ في حديث ابن عبد الله بن سرجس هو الإيه؟ الموقوف. والمحفوظ في حديث حاكم بن عمرو الغفاري المحفوظ الموقوف ولا المرفوع؟ ها؟ الموقوف. قلت المرفوع من حديث الحاكم بن عمرو في اضطراب وإن كان سنده حسنا، إلا أن الموقوف هو المحفوظ لأنه رواه عمران بن حدير، وكذلك ذكر الدارقطني أنه رواه موقوفا أيضا على أبي حاجب، رواه أيضا موقوفا على الحكم يسمى غزوان ابن جرير أو لا أذكره على وجه أو حجير، وهو إما أنه مقبول أو غير ذلك لا أعلم حاله الآن. يكفي أنه رواه عمران بن حدير عن أبي حاجب موقوفا، وذكرت أن المرفوع فيه اضطراب من حيث المتن، وذكرت أن الموقوف ليس فيه اضطراب أو الموقوف ليس فيه اضطراب. ومن هذا يتبين أيضا صحة قول الدارقطني المحفوظ أو الصحيح في الحديث الوقف لا الرفع، وكذلك قول البخاري بهذا المعنى، يقول الدارقطني أيضا بهذا المعنى لا أذكر نصه. ساعة ونص خلصوا خلصوا. طيب أنا أكتفي بهذا على أن لسه كلام كثير جدا، فنكتفي بهذا. هل يجوز استعمال الصابون أثناء الغسل الواجب؟ وهل تغير الماء بالصابون تغير كبير أم صغير؟ يجوز استعمال الصابون في الغسل الواجب بشرط أن يكون الماء غير متغير بالصابون تغيرا كبيرا، فإن كان تغيره تغيرا يسيرا كما ذكرنا جاز، وما دام لم يخرج الماء عن حد رقته وسيلانه بالصابون وكان التغير يسيرا وكان يصدق على هذا الماء أنه ماء ولم ينتقل اسمه إلى اسم آخر جاز استعماله، يعني جاز أن يصب هذا الماء الذي فيه الصابون ويجتزأ به في الغسل الواجب دون أن يعاد صب الماء على الرأس مرة ثانية أو دون أن يعاد صب الماء على الجسد مرة ثانية. إن من يغتسل بالسدر مثلا فإنه لا ينتهي من الغسل حتى ينتهي إيه أبشره ترى كده أبشره، فما الدلالة؟ حتى ينتهي أثره، فما الدلالة؟ يبقى فما الدلالة على إيه طيب؟ سواء انتهى أثر السدر أم لم ينتهي، فما دام الماء قد تغير بالسدر تغيرا يسيرا كما ذكرنا فلا حرج فلا شيء عليه إذا استعمل السدر في الماء لكي يغتسل الغسل الواجب للجنابة أو لغير ذلك. وكان الموقع تغير بالسدر تغيرا يسيرا، فإذا بقي أثر السدر في الماء حتى إلى نهاية الغسل فلا شيء، فالغسل صحيح ولا شيء فيه ما دام التغير كما ذكرنا تغيرا يسيرا. ما الحكمة في النهي عن فضل أو ما خلت به المرأة؟ ما علمنا الحكمة، ولكن هذا أمر تعبدي، ومن ذهب إلى أنه إذا خلت المرأة بالماء لم يجد للرجل أن يستخدمه في الوضوء والغسل ذهب إلى أن هذا أمر تعبدي لا نعلم الحكمة منه، وسنذكر بعد ذلك إن شاء الله أن أحمد وغيره إنما احتجوا بالأحاديث الموقوفة على بعض الصحابة، وأما المرفوع فذكر أحمد أن فيه اضطرابا، وذكر أن جماعة من الصحابة كرهوه، وهذا هو الذي دعا أحمد إلى أن يقول بعدم جواز أن يستعمل الرجل الماء الباقي بعد وضوء المرأة أو الماء الباقي بعد غسل المرأة. كيف يغتسل الرجال والنساء من إناء واحد؟ وذلك مما يؤدي إلى كشف المرأة عورتها عند غسل ذراعيها أو قدمها. الحديث الوارد في الحقيقة عن ابن عمر كان الرجال والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا، حمل على أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب، ويمكن أن نحمل أيضا على أنه كان يقصد الرجال والنساء يعني الرجل مع النساء المحارم أو الرجال مع النساء اللاتي يعتبر محرما لهؤلاء الرجال، وأما الرجال الأجانب مع النساء الأجانب فهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تتوضأ مع رجل أجنبي لأن هذا يقتضي كشف ذراعيها وكشف قدميها وكشف رأسها لغير ذلك، وهذا لا يجوز. فالأحاديث الواردة التي ذكر فيها أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من الإناء الواحد محمولة على ما كان قبل الحجاب أو محمولة على ما كان من الرجال مع النساء المحارم. نهى النبي عن أن يغتسل عليه الصلاة والسلام أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل، فصل أحد من أهل العلم منع أن فهل فصل دي ولا فعل إيه؟ فهل أحد من أهل العلم منع أن تتوضأ المرأة من فضل طهور الرجل مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وارد في حديث واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم إيدي وارد شوف يا ابني أنا أظن معنا نهى النبي وارد في حديث واحد يعني معنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. سنذكر إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل هذا المبحث إن شاء الله تعالى في المرة القادمة من ناحية من أهل العلم ذهب إلى كراهة هذا أو لم يكن ذهب إليها أحد، فسنذكر إن شاء الله لأن الوقت لهذه المحاضرة قد انتهى، فلا تتعجل. ذكرتم أن أحاديث رجل من بني غفار أو صاحب النبي من بني غفار غير صحيح. هذا في الحقيقة غير صحيح. أنا ذكرت أن حديث رجل، والذي هو الحاكم ابن عمرو الغفاري، هو الذي فيه الكلام والمحفوظ فيه الموقوف، وأما المرفوع فنظرا لأن متنه مضطرب فلا يصح. هذه نقطة. الثانية أن الحديث ذكرت أنه وارد من حديث سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، ولكن لم أذكر على وجه التصريح أنه الحاكم بن عمرو، فلعله رجل آخر. وعلى هذا يكون الحديث الوارد عن هذا الرجل ليس هو الحديث الوارد عن الحاكم بن عمرو، لأنهما ليس رجل أحد ولكنهما رجلان. ذكرت أن الحديث الوارد عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل بني غفار يعتبر حسنا، لأنه لم يطرب في متنه كما طرب في متن حديث الحاكم بن عمرو. فقول السائل ذكرت أن حديث فلان وفلان غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن حديث الرجل بني غفار يعتبر حسن لأن سنده حسن وليس فيه اضطراب، وأما حديث الحكم ففيه اضطراب، لهذا قلت المحفوظ هو الموقوف وأما المرفوع فليس بصحيح. وإذا كان العدم ذكر صحابي صراحة أم ماذا؟ أنا في الحقيقة لم أذكر أن حديث الرجل الذي هو من بني غفار غير صحيح، ولكن ذكرت أنه حسن لأن إسناده حسن، لأن أبا حاجب صدوق، وإن كان ثقة فالإسناد يكون صحيحا، فالإسناد حسن فالحديث بهذا اللفظ يعتبر حسنا. وذكرت أنه إذا جمع معه حديث الرجل الذي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صاحبه أبو هريرة أربع سنين، ذكرت أن هذين الحدثين إذا جمع، إذا اجتمع هذا مع هذا، أو إذا أضيف هذا إلى هذا، أو أخذ بهذا مع هذا، كان الحديث صحيحا بمجموع طريقين. ولم أذكر أن حديث الرجل من بني غفار ضعيف، لا من أجل إبهام الصحابي ولا من أجل الآخر، ولكنني ذكرت أن الحديث حسن على الأقل لأن سنده حسن. فلا أدري هذا الذي يقوله السائل، أليس شارح المنتقى الشوكاني أم كما ذكرتم أنه ابن تيمية؟ ما هذا الذي نقرأه؟ المتن الذي هو المسمى بالمنتقى إنما هو من تأليف ابن تيمية جد الإمام المعروف شيخ الإسلام، وأما الشرح والمسمى نال الأوطار فإنما هو للشوكاني. فالمتن لجد أبو البركات ابن تيمية، والشرح على هذا المتن للشوكاني. أعمل في مكان لا يوجد فيه ماء نهائيا، ماء غلط، لا يوجد فيه ماء، نائب فاعل مرفوع، ما عرفش به أي خلق الماء، الماء منقطع منه تماما. فأستيقظ من النوم فكنت جنبا، ماذا أعمل لكي أعرف أصلي؟ الماء إن كان قريبا منك فلا يجوز لك أن تلجأ إلى التأمم إذا كان الماء على مسافة أقل من 2 كيلو أو 3 كيلو أظن على قول البعض، فلا يجوز للعبد أن يلجأ إلى التأمم، لكن يجب عليه أن يلتمس الماء، يعني يسأل عن الماء في الأماكن المجاورة. فإذا كان الماء على مسافة أكبر أظن 4 كيلومترات أو أكثر على قول بعضهم فيجوز له أن يتأمم. فإن كان الماء في المكان الذي أنت فيه ليس موجودا ولكنه موجود على مسافة قريبة منك فلا عذر لك في التيمم، ولكن يجب عليك أن تلتمس الماء. فإن قصرت وتيممت كانت صلاة باطلة بلا خلاف نعلمه. أما إذا كان الماء في هذا المكان على مسافة بعيدة أو كان الماء موجودا على مسافة قريبة ولكن القوم محتاجون إليه في عجن أو شرب فيجوز لك أن تتيمم، لأن الماء مع أنه موجود إلا أن هناك مانع من استعماله وهو حاجة الناس إليه في العجن والشرب أو في بعض الأمور الأخرى الضرورية التي لا يمكنهم الاستغناء عنها. القول من قال إن من وضع على شعره بعض الأشياء التي توضع على الرأس مما يجعل الشعر مجعدا فإنه لا يصلح أن يتوضأ إلا بعد أن يزيل هذا الشيء صحيح؟ هناك فرق بين الشيء الذي يوضع على الماء أو يوضع في الماء أو يلاقي الماء ويغرس من أوصافه تغيرا يسيرا، وبين الشيء الذي يوضع على الرأس ويمنع وصول الماء إلى البشر. كل ما ذكرته بشأن المخالط الطاهر للماء إنما هو بالنسبة لمن خالط الماء سواء كان معنى أو جامدا ورص من أوصافه تغيرا يسيرا ولا يمنع وصول الماء إلى البشر. فإن كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز أن يتوضأ على هذا الشيء ولا يجوز أن يغتسل عليه إلا بعد أن يزال هذا الشيء أصلا، لأن وصول الماء إلى البشرة لا بد منه وما علمنا فيه خلافا. فإذا وضع شيء على الرأس وكان هذا يمنع وصول الماء إلى الشعر فلا يجوز أن يتوضأ عليه إلا بعد أن يزال، سواء كان هذا للوضوء أو للغسل. لا يجوز أن يوضع على الرأس شيء يمنع وصول الماء إلى البشرة إلا بعد إزالته على الأقل من الموضع الذي يجب مسحه. لا أقول يزال عن كل الرأس، ولكن يجب أن يزال عن الجزء اليسير الذي أجاز بعض الأئمة كالشافعية وغيرهم أن يمسح من الرأس. فإن وضع على الرأس وكان قد غطى الرأس كله وكان منع وصول الماء إلى كل جزء من الرأس فيجب أن يزال جزء منه لكي يكشف بعض الرأس لكي يمسح على هذا البعض، فيصح الوضوء على قول من قال إن مسح بعض الرأس هو الواجب أو يجزئ، وأما على قول من قال إن مسح رأس كله هو الواجب فيجب عليه أن يرفع كل ما يزيل كل ما منع وصول الماء للبشرة وكل ما منع وصول الماء إلى الشعر حتى يصح الوضوء على هذا القول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.